اللون السود من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة نجم سهرتنا الليلة موجة نغم، الذي كتب أيضا للفنانة صباح زي العسل. لو جابوا القمر للعالي العالي والنجوم حطها علشان يرحل وأقول وأنا مالي وأنا مالي وانا مالي مقدرش اسيب حبيبي الغالي. لو جابوا القمر للعالي العالي والنجوم حطوها علشان يرحلوني واقول وانا مالي وانا مالي رحلوني واقول وانا مالي وانا العسل على قلبي هوا. ولسه معاكم مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة اللي كتب أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وهنسمع دلوقتي الفنانة شادية من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة خلاص مسافر. وخايفة لما تسافر على البلد الغريب تنسى إنك خايف في بلدك حبيب. خايفة لما تسافر عالبلد الغريب تنسى انك فايت في بلدك حبيب. وخايفة لما تسافر عالبلد الغريب تنسى انك فايت في بلدك حبيب. مستني بأشواق تعبان تعبان من فراق ومولع لك شمعة نورها مستنيك وفي عيونه دمعة امسحها بإيديك ومولع لك شمعة نورها مستنيك وفي عيونه دمعة امسحها بإيديك. لما تجيلي تاني تاني تاني تاني تاني من البلد الغريب. يومين وسافر يمكن أقابل الصبر في سكتي يمكن ألاقي الراحة في غربتي. يومين وسافر كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك تظهر على رحمك. كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك تظهر على رحمك. كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك. اسمك في فرحك واتقسمك في جرحك والهم تشيل عنك تفرح لك في فرحك واتقسمك في جرحك والهم تشيل عنك كان نفسي اكون جنبك حبيبة تفرحلك في فرحك وتقسمك في جرحك والهم تشيلوا عنك لما تجي تاني تاني اه تاني تاني تاني من البلد الغريب. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة اللي كتب ايضا للفنانة نجاة الصغيرة الطير المسافر. حبايبنا حاصلين ايه في الغربة واخباركم ايه حبايبنا عاملين ايه في الغربة واخباركم ايه مرتاحين ولا تعبانين فرحانين ولا زعلانين مرتاحين ولا تعبانين فرحانين ولا زعلانين حبايبنا حاصلين ايه في الغربة واخباركم ايه حبايبنا حاصلين ايه مرتاحين ولا تعبانين فرحانين ولا زعلانين مرتاحين ولا تعبانين فرحانين ولا زعلانين مشتاقين ليكوا مشتاقين من عيونكم محرومين مشتاقين ليكوا مشتاقين من عيونكم محرومين وبعتوا لنا مع الطير اللي راجع أوام سنة وكلام يمكن يريحنا ولا يفرحنا ولا يفرحنا ويقول للقلب انه فاكر انه في بلاد احباب انه في بلاد احباب انه في بلاد احباب انه في بلاد احباب في بلاد أحباب اللي له في بلاد أحباب له في بلاد أحباب. ورجعنا مستمعينا مع سهرتنا الليلة موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة اللي كتب أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وهنسمع دلوقتي أصالة في سامحتك كتير. سامحتك عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان. سامحتك عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان. قلبك حب دفيني قربك مني كفيني قلبك حبه دفيني وما تبعد بينا قبل الحيرة ما تنهجت زرنا كنت بسامحك أيوة بسامحك كنت بدارك ترعنا جرحك كنت بسامحك أيوة بسامحك كنت بدارك ترعنا جرحك سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي كبير سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي كبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بحب بضمير سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك كتير كتير. مستمعينا الأعزاء ولسه معاكم مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة وسمعنا الليلة من كلماته العيون السود لوردة البلد الغريب لشادية زي العسل لصباح الطير المسافر لنجات وسامحتك لأصالة. والحقيقة أن الشاعر الكبير محمد حمزة كتب أيضا أجمل الأغنيات للعندليب عبد الحليم حافظ اللي كان له نصيب الأسد من كلماته فغنى له سواح موعود أي دمعة حزن لا عاش اللي قال فدائي ونبتدي منين الحكاية وباقة أخرى من أجمل الأغنيات اللي هنسمعها دلوقتي في الجزء الثاني من سهرتنا من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة وغناء العندليب عبد الحليم حافظ واللي هنبدأها بزي الهوى. وخدتني من إيدي يا حبيبي ومشينا في القمر غنينا وسهرنا وحكينا وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا وفي عز الكلام سكت الكلام وخدتني ومشينا والفرح ضمنا ونسينا يا حبيبي مين انت ومين انا مين انت ومين انا وخدتني ومشينا والفرح ضمنا Don't ايوه يا حبيبي، اول اغنيه معانا النهارده للعندليب في الجزء الثاني من سهرتنا الليله موجة نغم من كلمات الشاعر محمد حمزه اللي كتب ايضا للعندليب مداح القمر. يا عيني يا عيني يا عيني عيني عليك كل القلوب بتدور حواليك. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عيني عليك كل القلوب بتدور حواليك. يا عيني عيني بسمع في رنين صوتك شجن وبسمع في رنين صوتك شجن. بسمع في رنين صوتي صوت شجن مالي لالي ويا ريت اللي كتير وصفو كان ياخد عينيا يشوفو. ويا ريت اللي كتير وصفو كان ياخد عينيا يشوفوك كان بقلوبهم حبوك زي ما حبيتك انا وهم قلبو كرمي مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشاعر محمد حمزة اللي كتب أيضا للعندليب حاول تفتكرني حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي ابقى افتكرني حاول حاول افتكرني حاول افتكرني ابقى افتكرني حاول حاول افتكرني حاول افتكرني لو مريت بطريق مشيت مرة فيها وعديت في مكان كان لينا ذكرى فيها كلمات الشعر الكبير محمد حمزة اللي سمعنا الليلة معاه في الجزء الأول من سهرتنا أجمل ما كتب لباقة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وسمعنا أغانيه لشادية وصباح ووردة وأصالة ونجاة الصغيرة، وخصصنا الجزء الثاني من سهرتنا لباقة من أجمل ما كتب للعندليب عبد الحليم حافظ اللي كان له نصيب الأسد من أغانيه. وهنسمع دلوقتي جانا الهوى. عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وهوايا هوى عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك وهوايا هوى عدينا شو عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا من عمري معاك وهوايا هوى عدينا شو عدينا من عمري معاك معاك معاك معاك وهوايا هوى عدينا شو عدينا فينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا وخلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزنا اللي شبهنا يخلصنا اللي شبهنا يخلصنا اللي شبهنا يخلصنا ده حبيبي طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة ما يوم يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة ما يوم يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة ما يوم يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي معكم مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير محمد حمزة للعندليب عبد الحليم حافظ وهنستمع الآن لأغنية سواح سواح وأنا ماشي ليالي سواح ولا داري في حالي سواح من الفرقة يا غالي سواح يا